وإن دخل ذلك شرط أو خيف أن يكون إنما صنع ذلك العامل لصاحب المال ليقر ما له في يديه، أو إنما صنع ذلك صاحب المال لأن يمسك العامل ما له ولا يرده عليه، فإن ذلك لا يجوز في القراض، وهو مما ينهى عنه أهل العلم. وهذا من الإمام مالك فقه جليل في أن العبرة في العقود ليس فقط في ظواهرها، وإنما في ظاهر العقد مع حقيقته ومقصده. وهذا النظر هو الذي يتوافق أصول الشريعة، بل ويتوافق مع مقاصدها الشريفة، أنه ينظر للعقد من جهتين، من جهة صورته ومن جهة مقصد صاحبيه، فإن المقاصد معتبرة. وهذه النظرة إن وفق لها الفقيه وطالب العلم انحلت أمامه كل نازلة في الأموال وفي غيرها. وقد ذكرنا لهذا أمثلة، فمن أمثلتها عقد التحليل في النكاح. ظاهر العقد مكتمل الأركان والشروط، لكن حقيقته أن يحللها، أو أن تحلل الزوجة هذا العاقد لزوجها الأول، فنهت الشريعة عن ذلك. فكما ينظر إلى العقود في أركانها وشروطها، ينظر إلى مقاصدها وحقيقتها. وهذا نافع حتى في النوازل، ينظر إليها النظرين. ونظر النظرين في هذه المسألة يريح طالب العلم، يريحه، لأن الشريعة جاءت بإتيان الناس حقوقه، وجاءت بدفع الظلم والبغي والعدوان، إن كان في المال أو في غيره. فإن نوى أحد الطرفين أمرا وتال عليه منع من ذلك بحسب ما يتبين، إما ديانة وإما خصومة وقضاء. نعم. سألني من الإخوان اليوم عن أفضل الشروح للموطأ. الشروح للموطأ كثيرة، ولا يستطيع الحقيقة طالب العلم أن يميز الشروح من حيث الأفضلية، إنما أنا عندي تمييز من جهة التطويل والتحقيق. فأما أوعبها في ذكر الخلاف فكتاب ابن عبد البر الاستذكار، هذا في ذكر الخلاف بين الإمام مالك وبين غيره من الأئمة وأتباعهم، فلا أعرف كتابا أوسع من الاستذكار لابن عبد البر في هذا. وأما في روايات الموطأ وتحقيقها والوقوف على مقصود الإمام مالك، فالتمهيد لابن عبد البر. وشرح الزرقاني المالكي شرح بديع، هو متوافق مع أصول الإمام مالك، ولا ينقص عنه شرح ابن العربي أبو بكر بن العربي المالكي القبس في شرح موطأ مالك بن أنس. والعلماء عنوا بالموطأ، والعناية بها كما سبقت متفاوتة، منهم من عني برواياته، ومنهم من عني بالتدليل عليه، ومنهم من عني به بالتفريع، تفريع المسائل، ومنهم من عني بذكر الخلاف. نعم. باب السلف في القراض. قال مالك: في رجل أسلف رجلا مالا ثم سأله الذي تسلف أن يقره عنده قراضا. قال مالك: لا أحب ذلك حتى يقبضه ماله ثم يدفعه إليه قراضا أو يمسكه. نعم. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فأخبره أنه قد اجتمع عنده وسأله أن يكتبه عليه سلفا. قال: لا أحب ذلك حتى يقبض منه ماله ثم يسلفه إياه إن شاء أو يمسكه، وإنما ذلك مخافة أن يكون قد نقص فيه، فهو يحب أن يؤخره عنه على أن يزيده فيه ما نقص منه، فذلك مكروه ولا يجوز ولا يصلح. نعم. إذا قال مالك أو غيره ممن في طبقته أكره ذلك، فالكراهية عند الأوائل تعني التحريم، ولكن لا يعبرون بالتحريم تأدبا مع الأدلة والنصوص، وهذا كثير في طريقة مالك وطريقة طبقته من أهل السنة ومن أئمتهم. فمن ذلك قول الإمام مالك: كانوا يكرهون أن يقول القائل أتيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم ورحت إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. والكراهية عندهم هي التحريم، نص على ذلك شيخ الإسلام وغيره. وأما قول العالم الكبير كالإمام مالك والإمام أحمد لا يعجبني ذلك، فهذا متردد بين الكراهة بالمعنى الشرعي أي التي يثاب تاركها ولا يعاقب فاعلها، بين التحريم، وهذا قرينته السياق. يبقى الاستسلاف في القراض. لماذا كرهه مالك؟ لأنه وسيلة إلى الربا ووسيلة إلى الظلم، فلهذا كرهه ولم يعجبه. قال: حتى يقبض المال، فإذا قبضه أنشأ عقدا جديدا، إن شاء يسلف وإن شاء يتصدق وإن شاء يهب، وهذا كله بعد قبضه للمال. نعم. باب المحاسبة في القراض. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فعمل فيه فربح، فأراد أن يأخذ حصته من الربح وصاحب المال غائب، قال: لا ينبغي له أن يأخذ شيئا إلا بحضرة صاحب المال، وإن أخذ شيئا فهو له ضامن حتى يحسب مع المال إذا اقتسماه. نعم، إذا أخذه لنفسه أو لغرضه لا لغرض القراض والمشاركة. نعم. قال مالك: لا يجوز للمتقارضين أن يتحاسبا ويتفاضلا والمال غائب عنهما حتى يحضر المال فيستوفي صاحب المال رأس ماله ثم يقتسمان الربح على شرطهما. نعم. قال لا يتفاصل من الانفصال. نعم. قال مالك: في رجل أخذ مالا قراضا. تفاضل بالضاء ولا نسخة واحدة؟ أنت مصححها شيخ؟ لا، التفاصل غير التفاضل. نعم. قال مالك: في رجل أخذ مالا قراضا فاشترى به سلعة وقد كان عليه دين، فطلبه غرماؤه فأدركوه ببلد غائب عن صاحب المال، وفي يديه عرض مربح بين فضله، فأراد أن يباع لهم العرض فيأخذوا حصته من الربح، قال: لا يؤخذ من ربح القراض شيء حتى يحضر صاحب المال فيأخذ ماله ثم يقتسمان الربح على شرطهما. وهذا حفظ لأصل المقارضة وهي المرابحة. أما إذا كان العرض مما ينقسم ويعرف نصيب هذا من هذا، فالأظهر أنه يباع نصيب هذا المقارض ليوفى هؤلاء حقوقهم، لأنه يترتب عليه ألا يضيع حق صاحب المقارضة الأصلية. نعم. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فتجر فيه فربح، ثم عزل رأس المال وقسم الربح فأخذ حصته وطرح حصة صاحب المال بحضرة شهود أشهدهم على ذلك، قال: لا يجوز قسمة الربح على إلا بحضرة صاحب المال، وإن كان أخذ شيئا رده حتى يستوفي صاحب المال رأس ماله ثم يقتسمان ما بقي بينهما على شرطهما. حفظا للحقوق، حفظا لحق صاحب المال الأصلي. نعم. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فعمل فيه، فجاءه فقال له: هذه حصتك من الربح وقد أخذت لنفسي مثله ورأس مالك وافر عندي،

لماذا قال مالك القول قول العامل أي المقترض؟ ها؟ لا لأن الضرر عليه، لأن الضرر هنا غير معتبر، لأن الثلث قر به الطرفان ولا لا، بينما الثلث الثاني مختلف فيه، فلهذا قال القول قول القارض بالثلث مع يمينه، واليمين توجهت إليه لأن ذلك مدعي فعليه بينه والقارض مدعا عليه. نعم ينظر فيها، لكن في إقرار الثلث لأنه الأصل المتفق عليه، فنظر ما زاد عن الثلث هو محل الاختلاف، إلا أن يأتي ببينة أو يرجع إلى أجرة المثل، فإن تكافأت بيناتهم تساقطت قاعدة، إذا تكافأت البينات إيش تتساقط، وش يرجع إليه تساقطه لا يعني ضياع الحق، يرجع إلى أجرة المثل. لا ما هو بظاهر، لا هذا ما هو بظاهر، ولهذا لو كان المسألة بالضرر ما أرجع إلى أجرة المثل، أخذ بقول العامل مطلقا. أحسن الله إليك، قوله يشبه قراض مثله ايه؟ وقوله نحو مما يتقارض عليه الناس ايه؟ يعني يرجع إلى أجرة المثل، يعني هي نفس نحو هي مثلها تأكيد، وهذا كثير يعني في المعاملات، معاملات الناس قد يختلفوا ولا بينة متجهة لا عند هذا ولا عند هذا، فإما ألا بينات وإما أن يحلف الجميع فيرجع إلى مقارضة المثل الذي يسميها العلماء بأجرة ماذا؟ أجرة المثل. نعم إذا حذف من توجهت له اليمين ونكل الآخر، اليمين مرجحة وهي مرجحة في حكم الدنيا، أما عند الله شأن آخر. نعم، ولهذا لاحظوها في أصل التقاضي، البينة على من؟ على المدعي، واليمين على من أنكر. إذا لم يقم بينة هل تضيع الحقوق؟ لا، يرجع إلى أمر أقل من البينة وهي اليمين، واليمين بينة دينية، وإن لم تكن قد يكون فاجر في يمينه، هو بوارد وارد، لكن هي تحمل عند الله جل وعلا. ولهذا من الأشياء التي يمين أنه يقضى بالنكول، وهي محل خلاف، وهي المعمول به في مذهب الحنابلة أنه يقضى على من نكل عن اليمين المتجهة عليه. نعم مستعد. قال مالك في رجل أعطى رجلا 100 دينار قراضا فاشترى بها سلعة ثم ذهب ليدفع إلى رب السلعة 100 دينار فوجدها قد سرقت، فقال رب المال بع السلعة فإن كان فيها فض كان لي وإن كان فيها نقصان كان عليك لأنك أنت ضيعت، وقال المقارض بل عليك وفاء حق هذا إنما اشتريتها بمالك الذي أعطيتني. قال مالك يلزم العامل المشتري أداء ثمنها إلى البائع، ويقال لصاحب المال القراض إن شئت فأدي 100 دينار إلى المقارض والسلعة بينكما، ويكون قراضا على ما كانت عليه 100 الأولى، وإن شئت فابرأ من السلعة فإن دفع 100 دينار إلى العامل كانت قراضا على سنة القراض الأول، وإن أبى كانت السلعة للعامل وكان عليه ثمنها. نعم. قال مالك في المتقارضين إذا تفاصلا فبقي بيد العامل من المتاع الذي يعمل فيه خلق القربة أو خلق الثوب أو ما أشبه ذلك، قال مالك كل شيء من ذلك كان تافها يسيرا لا خطب له فهو للعامل، ولم أسمع أحدا أفتى برد ذلك، وإنما يرد من ذلك الشيء الذي له ثمن، وإن كان شيء له اسم مثل الدابة أو الجمل أو الشاذ الشاذكونه او اشباه ذلك مما له ثمن، فاني ارى ان يرد ما بقي عنده من هذا الا ان يتحلل صاحبه من ذلك. اللهم استعان. هذا كله مبناه على اداء الحقوق واستيفائها والبعد عن مسالك الريب والاشتباه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه ثقتي، كتاب المساقاة. نعم، المساقات هي إقامة الأجرة على سقي الزرع، على سقي الشجر القائم الذي له أصول كالنخل وكأنواع الشجر الزيتون والحمضيات، فأجرة العامل على إجراء السقاية وما يتبع السقاية من تأبير وتقليم وتنظيف. والمساقات عند العلماء غير المزارعة، المزارعة تسمى بكراء الأرض، وهو أن يعطيه أرضا بيضة فيزرعها زرعا ينتهي أصله بجده كالأعلاف وكالشعير والبر، هذه تسمى بالمزارعة. فالمزارعة غير المساقات، يتفقان في ماذا؟ في النسبة، ويختلفان في الكيفية والهيئة. ولهذا من المتأخرين من يجعلهما بابا واحدا للاتفاق في العمل عليه. وأصل المساقات فعل النبي عليه الصلاة والسلام في مشارطته أهل خيبر، فإنه لما فتحها انتقل ملكها من أيديهم إلى من؟ إلى أيدي المؤمنين، و النبي صلى الله عليه وسلم صالحهم أي شرطهم على مساقاتها نخل، على ماذا؟ على أن على الشطر، وهذا لأن أكثر المال في خيبر للرسول صلى الله عليه وسلم فيه الخمس، وتبعه على ذلك من تبعه من المؤمنين في هذا الأمر. ثم بعد ذلك منهم من باع ملكه على غيره، ومنهم من أوقفه كما في حديث عمر رضي الله عنه. نعم. باب ما جاء في المساقاة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليهود خيبر يوم افتتح خيبر: أقركم ما أقركم الله عز وجل على أن الثمر بيننا وبينكم. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فيخرص بينه وبينهم، ثم يقول: إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي، فكانوا يأخذونه. اللهم صل وسلم عليه. أقركم فيها ما أقركم الله، هذا معنى أقركم فيها ما شاء الله، وهذا فيه جواز العقد إلى غير أمد، لأنه سنوي يستوفى سنويا، ففيه جواز العقد إلى غير أمد، وليس هذا من الغرر، لكن لا يجوز أن يضر بالمعاقد به فيترك صاحب الزرع، صاحب المساقات الزرع قبل تمامه، هذا أضر، أو يخرجه صاحب الشجر قبل إتمام الثمر، هذا إضرار بهذا المساقى. وكان ابن عبد الله بن رواحة هو الذي يبعثه النبي عليه الصلاة والسلام إليهم فيخارصهم، لأن الثمر وش في خيبر؟ ها، أصله تمر ومعه عنب وفيه الشعير، فالأصل في المساقات، هذا في الناخل وفي العنب، والشعير مزارعة، يخرصه يعني يقدره، وهذا فيه اعتبار الخرص، والخرص إيش؟ ظن، ما هو يقين، وأن الشريعة تأتي باعتبار ثبت الظن. كم خرصهم عبد الله بن رواحة؟ فتح خيبر في السنة إيش؟ السابعة، وموت عبد الله بن رواحة في السنة الثامنة في مؤتة، ما خرصهم إلا سنة واحدة، خرصهم فيه سنة واحدة، لأن النخل في مألوفه ينتج في السنة كم؟ مرة واحدة، ما زاد في إنتاجه مرتين لا عبرة به، لأن هذا إما أنه نادر فلا يرجع على الأصل، أو قليل فلا يكدر أصله. والمساقات جريان الماء وما يتبعه من العمل. وأهل خيبر أهل زرع، وقد رأيتها مرارا سبحان الله العظيم. شوف هذه الحادثة كانت قبل 1334 سنة، ومع ذلك ترى أن هذا المكان كان شيئا غريبا في بلدان الحجاز، حتى إن الحسنين المشهورين حسن القاموس والكتيبة لم يزال على ما هما عليه. يمكن الإخوان لو شافوها في الصور الفضائية رأوا عجب ذلك، إلى الآن العيون تجري. في آخر زيارة لي لهم في الصيف رأيت 3 عيون تجري جريان يعني ملفت للانتباه، لأن الصيف كان إثر أمطار كثيرة في الشتاء وفي آخر الشتاء. ومن هذه العيون ما تجري ومشيت معها تقريبا 400 متر وهي تجول على نخل، ولهم فيها قياس في إنزال في فتح الماء لها، ونخلها كثير، وكانهم أدرى بها. وهذا فيه أن ولي الأمر يراعي المصالح، لو وليها المسلمون ربما ما أحسنوا فيها كما يحسن فيها أهلها. وفيه شأن الوطن وتعلق القلب به، فإنهم رضوا أن يقروا على هذا المكان مع من قتل منهم، سواء من أشرافهم أو من بعضهم، ولم يرحلوا عنها إلى بلاد أخرى. الوطن شأنه عظيم في فطر النفوس، والانتقال منه كليف، ولهذا جاء التحدي فيه. ولو أن كتبنا عليهم أن إيش؟ قتلوا أنفسكم أو فجعل الخروج من البلد بمثابة قتل النفس. من بعد النظر وكمال الفقه أنه عليه الصلاة والسلام ما حدد لهم حدا، مع أنه في عقوده كما في صلح الحديبية صالحهم كم؟ 10 سنين، وأهل خيبر ما صالحهم 10 سنين، إنما قال نقركم ما شاء الله. وهذا فيه استنباط للفقه الجليل، فالمعامل أولئك العرب، والعرب في الغالب أهل وفاء وصدق، قد لا يمنعه دينه لكن تمنعه إيش؟ أرومته ومروءته وعروبته. واليهود أهل إيش؟ أهل غدر. وقد عاهد النبي صلى الله عليه وسلم يهود المدينة وهم 3 قبائل، بنو قينقاع وبنو بنو النضير وبنو قريظة. بنو قينقاع كل هؤلاء 3 غدرهم بعد غزوات انتصر فيها النبي عليه الصلاة والسلام، فغدرت بنو قينقاع بعد بدر فأجلاهم منها عليه الصلاة والسلام. إن ذهبوا لا تفرقوا، فمنهم من ذهب إلى فدك تسمى الآن بالحائط والحويب وهي أقرب إلى المدينة، ومنهم من ذهب إلى خيبر، ومنهم من ذهب إلى تخوم بلاد الشام. بعد أحد بنو النضير، وبعد الأحزاب بنو قريظة، فشأنهم الغدرة. قال نقركم ما شاء الله، وخيبر أقرب هذه الأماكن للمدينة 170 كيلا، يليها فدك، وفدك مقاربة لطبيعة خيبر لكنها أقل منها، وأنا بها قبل 10 أيام. الجمعة ما هو باللي زال أمس، اللي قبلها مصلي الجمعة فيهم في الحائط، وأردت أن أنظر إليها فصعدنا أعلى جبل فإذا هي شبيهة سبحان الله عظيم في الطبيعة بخيبر، لكنها أقل حصونا ومساكن وأقل نخلا، وهي عن المدينة 240 كيلا جهة الشمال الشرقي بين المدينة وبين حائل، هذه الحائط وتسمى قديما فدك. أخرجوا منها من خيبر ومن فدك في عهد عمر رضي الله عنه، يعني بعد نحو 8 سنين من موت النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول هو الذي أمر بإخراج المشركين من هذه الجزيرة، لا يجتمع في الجزيرة دينان. ومحط الخلاف عند العلماء ما هي الجزيرة التي أمر بإخراج منها، في مذهب الحنابلة وطائفة من أهل العلم على أن الجزيرة مكة والمدينة والطائف، أي حواضر الحجاز، هذا قول مرجوح، لو كان كذلك لما أخرجوا من خيبر ومن تيمة ومن فدك. بالمناسبة قينقاع منهم من ذهب إلى تيمة، وهي عن المدينة 460 كيلا. والقول الثاني أن الجزيرة هي ما بين البحرين الأحمر يسمى بحر القلزم والخليج، هذا التحديد واسع ومشكل، ومنهم من حدد الجزيرة بما جاء في فعل عمر وهو الصحيح، فإن عمر رضي الله عنه أجلى يهودا ونصارى نجران إلى صنعاء اليمن، فدل على أن صنعاء ليست من الجزيرة في حدها الشرعي، لو كانت كذلك لأخرجهم من اليمن ومن غيرها، إما إلى ما يواليهم بلاد الحبشة أو إلى الشمال. وأجلى يهود خيبر وتيمة وفدك إلى أذرعات، وهي درعا أكبر الحواضر في سهل حوران، هذا السهل الأفيح الذي هو من أخصب السهول في الدنيا، سهل حوران. وأقر السواد سواد العراق بأيدي أهليهم وهم على غير الإسلام من أهل الحيرة، سواء كانوا أنباطا أو كانوا مجوسا أو كانوا يهودا أو نصارى، وهذا هو الصحيح في حد الجزيرة. نعم، استطردنا استطرادا ما أدري شلون. نعم. قال وحدثني مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه إلى خيبر فيخرص بينه وبين يهود خيبر، قال فجمعوا له حليا من حلي نسائهم فقالوا هذا لك وخفف عنا وتجاوز في القسم. باش أقول العوج عوج والندل ندل، سبحان الله العظيم، هذه رشوة، يبي يرشون عبد الله بن رواح، هذا لك وخفف عنا، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. فقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يا معشر اليهود والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلي، وما ذاك بحاملي على أن أحيف عليكم، فأما ما عرضتم علي من الرشوة فإنها سحت وإنا لا نأكلها. فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض. والحق ما شهدت به الأعداء بهذا أي بالعدل قامت السماوات والأرض، الله المستعان، ولله دره ولا غروة، فهو تربية محمد صلى الله عليه وسلم، أنتم أبغض الناس إلي، وبغضكم في قلبي ما هو بحاملي على أن أحيف، وهذا المال سحت أي الرشوة. طيب لو أخذ الرشوة ودفعها إلى بيت المال تسوغ أو لا تسوغ؟ لما؟ آه. تأملوا فيها، لو أخذها عبد الله بن رواحة دفعها للنبي عليه الصلاة والسلام. ها؟ هذا تعزير لهم، استهلوه. لا ما ينقصون، يأخذوا تأخذ الرشوة وتبقى المناصفة عليهم. ها؟ والله أعلم أن هذا يبقى إلى نظر ولي الأمر يراعي فيه المصالح. أليس من أنواع التعزير التعزير بالمال على الخطأ؟ ومعله خطأ، لكن برواحة العهد بينه وبين النبي بعيد، ولكن أخذ بأصل الإسلام بعموم اللعن، لعن الراشي والمرتشي والراشي. اللهم استعان. شوف هذا في أول سنة بعد المصالحة والمساقات. العوج عوج يا أخواني. نعم. قال مالك: إذا ساق الرجل النخل وفيها البياض فما زرع الرجل الداخل في البياض فهو له. فهو له أي للزارع. وش البياض؟ حياض النخل. البياض هو حياض النخل. قال: لأن الأصل المساقات وهذه تابعة. هذا قول الإمام مالك. وقول آخر: لا، أنه يرجع في هذه المساقات في هذه المزارع البياضات أنها إلى تابعة لأصل المساقات. نعم. وإن اشترط صاحب الأرض أن يزرع في البياض لنفسه فذلك لا يصلح، لأن الرجل الداخل في المال يسقي لرب المال الأرض، فتلك زيادة ازدادها عليه. نعم. قال: وإن اشترط الزرع بينهما فلا بأس بذلك إذا كانت المؤونة كلها على الداخل في المال، البذر والسقي والعلاج كله. فإن اشترط العلاج يعني الإصلاح، يعالج الأحواض، يعالج المجاري مجاري الماء، يقطع ما ينبت من غير ما يؤكل. نعم. فإن اشترط الداخل في المال على رب المال أن البذر عليك فإن ذلك غير جائز، لأنه قد اشترط على رب المال زيادة ازدادها عليه، وإنما تكون المساقات على أن على الداخل في المال المؤونة كلها والنفقة، ولا يكون على رب المال منها شيء، فهذا وجه المساقات المعروف. نعم. قال مالك: في العين تكون بين الرجل ينقطع ماؤها فيريد أحدهما أن يعمل في العين، يقول الآخر: لا أجد ما أعمل به. إنه يقال للذي يريد أن يعمل في العين: اعمل وأنفق، ولك ماء العين كله تسقي به حتى يأتي صاحبك بنصف ما أنفقت، فإذا جاء صاحبك بنصف ما أنفقت أخذ حصته من الماء. قال: وإنما أعطي الأول الماء كله لأنه أنفق شيئا، ولو لم يدرك شيئا بعمله لم يعلق الآخر من النفقة شيء. لأن الخراج بالضمان، خراج مبناه على الضمان. نعم. قال مالك: وإذا كانت النفقة كلها والمؤونة على رب الحائط ولم يكن على الداخل في المال شيء إلا أن يعمل بيديه، إنما هو أجير ببعض الثمن، فإن ذلك لا يصلح، لأنه لا يدري كم إجارته إذا لم يسم له شيئا معروفا ويعمل عليه، لا يدري أيقل ذلك أم يكثر. وإذا لم يسم شيئا معروفا رجع فيه للعرف، والعرف في هذا لا ينضبط دائما وإنما في كل زمان. أعطيكم على هذا مثل: النخل الآن عمل العاملين فيها وشو؟ مساقات. كان إلى وقت ما هو بعيد نسبة هذا المساقي من الربع إلى الثلث، ولا لا؟ لما كان الملك بأيدي أهله، فلما اغتنى أهله انقلبت النسبة، يأخذ هذا المساقي الثلاثة أرباع ويعطي الربع لمن؟ لأهله، لأن الناس ما يلقون أحد يقوم بأملاكه ويقوم بنخلهم. فهي بكل زمان بحسب عرفه. وقد وجد في المدن والحواضر التي فيها نخل أنه يهمل النخل إهمالا كثيرا لا يجدون من يقوم عليه. ومرتنا مسائل أن أهل النخل يعطون الثمرة كلها لمن يوالي ويتولى نخله ليبقى أصل الملك، وربما أعانوهم عليه بإغار البئر أو حفر بئر أخرى ليبقى أصل الملك. نعم. أحسن الله إليك. والزكاة أيضا تكون بالنسبة؟ الزكاة إذا أعطيها كلها على المساقي نفسه، لأن الزكاة حق الله متعلقة بهذا العين. نعم. إلا أن يشترطوا عليهم، أنا ما علي زكاة، فإن قبلوا فعلى ما تشارطوا. نعم. قال مالك: وكل مقارض أو مساق فلا ينبغي له أن يستثني من المال ولا من النخل شيئا دون صاحبه، وذلك أنه يصير أجيرا بذلك، يقول أساقيك على أن تعمل لي في كذا وكذا نخلة تسقيها وتأبرها، وأقارضك في كذا وكذا من المال على أن تعمل لي بعشرة دنانير ليست مما أقارضك عليه، فإن ذلك لا ينبغي ولا يصلح، وذلك الأمر عندنا. لأن هذا إذا كان دخلت فيه الخصومات والنزاعات، فصار في ملكه الذي يقارضه أعظم عملا في ذلك الذي يساقي به. والشريعة تأتي على الوضوح وضح النقاء، لا على الالتباس وعلى عدم المكافأة. نعم. قال مالك: والسنة في المساقات التي يجوز لرب الحائط أن يشترطها على المساقى شد الحضار وخم العين وسرو الشرب وإبار النخل وقطع الجريد وجذ الثمر هذا وأشباهه. أي شد الحضار وشو؟ الحضار هو السور. السور كان الحضار من أين؟ في الملك الأصيل اللي له قيمة يجعلون الحضار عليه سور من حصى فوقه طين يسمى بالحائط، فإن كان أقل من ذلك حضار من سعف النخل، وإن كان أقل من ذلك فبحد يحدونه، هذا شد الحضار. هذا مما يتعلق بالمساقات. ما يتعلق بها خم العين، وش خم العين؟ تنظيف البير، يوم أن الآبار يثنى عليها سوان يسقط فيها ماء يكدر فيها مائها أو فيتخم تنظف. ومن ذلك أيضا ما ذكره من سرو الشرب، الشرب سروه أي مجمع الماء في البركة الصغيرة في السواقي، كل هذه داخلة في عمل المساقات. وإبار النخل أي تلقيحه، قطع الجريد تنظيفه. قطع الجريد يبدأ عندهم بثلاث مراحل: المرحلة الأولى ما يسمى بالتخويف اللخف في تقطيعها، والتشويك لأنه لا يتأتى التوبير حتى يشوك، ثم بعد التشويك التأبير، ثم بعده التعديل وهو أن يركب القنوان على العسبان، ثم بعد ذلك الجداد. هذا كله من عمل المسألة وقطع وجذ الثمر. نعم. هذا وأشباهه، على أن للمساقى شطر الثمر أو أقل من ذلك أو أكثر إذا تراضيا عليه، غير أن صاحب الأصل لا يشترط ابتداء عمل جديد يحدثه فيها من بئر يحفرها أو عين يرفع رأسها أو غراس يغرسه فيها يأتي بأصل ذلك من عنده، أو ضفيرة يبنيها تعظم فيها نفقته. نعم. حفر البئر وما يتعلق بها أو إحداث زرع إحداث غرس جديد لا يجوز ابتداء إلا إذا شارطه عليه، إذا شرطه عليه وقبل ذلك فإنه يثبت بقبوله. وهذا المعمول به أن البئر قد تنزل، قد يكون ماؤها وشو؟ هماجل، فيحتاجون إلى ماء حلو، هذا يتحمله صاحب الأصل. فإذا قال أنا أساقيك هذا الزرع مدة 20 سنة بشرط أنك تغرس لي 200 غريسة فقبل، صح ذلك تعالى في مقابل هذه المدة التي بها عمران هذا النخل، لأن النخل القديم يتعذر مع مرور الوقت إيش العمل فيه، والجديد يحل محله. نعم. قال مالك: وإنما ذلك بمنزلة أن يقول رب الحائط لرجل من الناس ابن لي ها هنا بيتا، أو احفر لي بئرا، أو أجري لي عينا، أو اعمل لي عملا بنصف ثمر حائطي، هذا قبل أن يطيب ثمر الحائط أو يحل بيعه، فهذا بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال مالك: فأما إذا طاب الثمر وبدا صلاحه وحل بيعه، ثم قال رجل لرجل اعمل لي بعض هذه الأعمال لعمل يسميه له بنصف ثمر حائط هذا، فلا بأس بذلك، وإنما استأجره بشيء معروف معلوم قد رآه ورضيه. قال: فأما المساقات فإنه إن لم يكن للحائط ثمر، أو قل ثمره، أو فسد، فليس له إلا ذلك، وأن الأجير لا يستأجر إلا بشيء مسمى، لا تجوز الإجارة إلا بذلك، وإنما الإجارة بيع من البيوع، إنما يشتري منه عمله، ولا يصلح ذلك إذا دخله الغرر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. هذه مسألة جليلة ويحتاج إليها كثير. الملك القديم ما في ثمر، أو ثمره ما هو بشين، وهذا المساقي إنما أراد الأرض يجعل فيها دبشة غنما أو بقرا أو إبلا، وينتفع من روثها، يبيع الرب 900 ريال. فهنا انتقلت من كونها مساقات في الأصل إلى إيش؟ إلى إجارة. فهذا أمر ينتبه له خصوصا في باب الخصومات، تبدأ مساقات وتنتهي إجارة، خصوصا في المدن الطويلة. وهذا كثير ما يقع يا أخوان، إذا كان المال أو الحائط المؤجر انتقل من صاحبه إلى ورثة، من ورثة الجيل الأول أو الثاني أو الثالث، من يروح يطالبه؟ عندنا أملاك الآن مضى عليها 40 سنة بيد رجل، من يروح يطالبه؟ يقول أنا عود من عرض حزمة، حاطن فيها دبشة، حاطن فيها أمور فيها بقاء لأصل الملك لكن فيها إتلاف له، وهذا يقول تعالوا حاسبوني، يعني اتفقوا تعالوا حاسبوني على ما مضى. نعم. قال مالك: السنة في المساقات كلها عندنا أنها تكون في أصل كل نخل أو كرم أو زيتون أو تين أو رمان أو فرسك أو ما أشبه ذلك من الأصول، جائز. طيب، لا بأس. الفرسك وشو؟ الفرسك هو الفركس في تقديم وتأخير، المشمش يعني كل ما هو من الشجر مما له ساق. فهذه المساقات، لأن العبرة بجريان الماء وإجرائه عليه وما يتبع هذا الإجراء، وهذه غير المزارعة. المزارعة أرض بياض لا شيء فيها. نعم. جائز لا بأس به، على أن لرب المال نصف الثمر من ذلك أو ثلثه أو ربعه أو أكثر من ذلك أو أقل. نعم. قال مالك: يعني لا بد أن تكون المساقات على شيء مشاع، ما بيقول لي 100 نخلة وما سوى ذلك لك، لا، هذا غضب، إنما على النصف، على الربع، على الثلثين، على الأكثر، على الأقل. وأقل ما رأيت في المساقات، يعني مما أعرف، أقل ما رأيت الربع للعامل، ثلاث أرباع لصاحب الأصل، وأكثر ما رأينا كل ذلك للعامل، ويبقى للأصلي أصل نخله وملكه أن يكون معمورا حيا غير مندثر. نعم. قال مالك: والمساقات أيضا تجوز في الزرع إذا خرج واستقل فعجز صاحبه عن سقيه وعمله وعلاجه، فالمساقات في ذلك أيضا جائزة. ألحق الزرع بأصل الشجر إذا تم الزرع، يسمونها الأولين الشربة، إن لم يشرب يموت الزرع، فألحق هذا بحكم ثمره بجامع المساقات وإن كانت مزارعة. نعم. قال مالك: ولا يصلح المساقات في شيء من الأصول مما تحل فيه المساقات إذا كان فيه ثمر قد طاب وبدا صلاحه وحل بيعه، وإنما ينبغي أن يساقى من العام المقبل، وإنما مساقات ما حل بيعه من الثمار إجارة، لأنه إنما ساق صاحب الأصل ثمرا قد بدا صلاحه على أن يكفيه إياه ويجده له بمنزلة الدنانير والدراهم يعطيه إياها، وليس ذلك بالمساقاة، إنما المساقات ما بين أن يجد النخل إلى أن يطيب الثمر ويحل بيعه. هذا اختيار الإمام مالك وهو وجيه، ويرى غيره أن هذا بحكم الأصل يسمى مساقاة، لأنه لا يتم الثمر إلا بهذا العمل من إجراء الماء والقيام عليه. نعم. قال مالك: ومن ساقى ثمرا في أصل قبل أن يبدو صلاحه ويحل بيعه فتلك المساقات بعينها جائزة. نعم. قال مالك: ولا ينبغي أن تساق الأرض البيضاء، وذلك أنه يحل لصاحبها كراؤها بالدنانير والدراهم وما أشبه ذلك من الأثمان المعلومة. نعم. قال: وأما الرجل الذي يعطي أرضه البيضاء بالثلث أو الربع مما يخرج منها فذلك مما يدخله الغرر، لأن الزرع يقل مرة ويكثر مرة وربما هلك أصلا، فيكون صاحب الأرض قد ترك كراء معلوما يصلح له أن يكري أرضه به، وأخذ أمرا غررا لا يدري أيتم أم لا، فهذا مكروه. وإنما مثل ذلك مثل رجل استأجر أجيرا لسفر بشيء معلوم، ثم قال الذي استأجر الأجير: هل لك أن أعطيك عشر ما أربح في سفري هذا إجارة لك؟ فهذا لا يحل ولا ينبغي. هذا اختيار مالك وجمهور أهل العلم على أن هذا سائغ في المزارعة وفي المؤاجرة. استأجر الرجل قال: شوف الربح بيني وبينك الربع لي ثلاثة أرباع لك، أو العشر وتسعة الأعشار حسب رضيانه، فهذا جائز ولا غرر فيه. نعم. لأن الغرر المتصور هنا كالغرر في المساقات، إذا قال في المساقات لك الربع لثلاثة أرباع وما أنتج الثمرة، الحمد لله هذا أمر الله. نعم. قال مالك: حسب ما يتفقان عليه، إن اشترط له زرعا معينا فالجمهور على صحته خلافا لمالك. نعم، خذاها كلها يزرع زرع مما يحصل. لكن إذا أخذها يزرعها وحط فيها مستودعات خرج عن المعنى، فهناك شيء تابع للأصل مثل الدبش الله يكرمكم، وهناك لا اجعلها مستودعات له لأغراضه وغيره. قال مالك: ولا ينبغي لرجل أن يؤاجر نفسه ولا أرضه ولا سفينته إلا بشيء معلوم لا يزول إلى غيره. نعم. قال مالك: وإنما فرق بين المساقات في النخل والأرض البيضاء أن صاحب النخل لا يقدر على أن يبيع ثمرها حتى يبدو صلاحه، وصاحب الأرض يكريها وهي أرض بيضاء لا شيء فيها. كأن مالك رحمه الله لا يرى المزارعة وإنما يرى المساقات فقط، وما سواها يعدها إجارة كراء، والجمهور على خلافه، الجمهور عندهم المساقات وعندهم المزارعة، والمزارعة غير المساقات، المزارعة أرض بيضاء يزرع فيها ما يحصد مرة أو مرتين أو أكثر كالأعلاف كالشعير كالذرة ك... كالبر. لكن مالك كأنه يرى الثانية وهي المزارعة، وهي المزارع يراها إجارة وليست مزارعة. نعم. قال مالك: والأمر عندنا في النخل أيضا أنها تساق، أنها تساق السنتين والثلاث والثلاث والأربع وأقل من ذلك وأكثر. قال: وذلك الذي سمعت. نعم، عندنا ملك نحن الآن 40 سنة بيد العامل، ويفاوض أملاءه أن يحل محل أبيه، بل هناك 60 سنة على عملهم في هذا الملك. سبحان الله العظيم، كيف أن الله جعل الناس بعضهم لبعض 60 سنة ودك يصير في ملكهم هم، لكن ما ألفوا ذلك وتواردوا عليه، لا سيما إذا كانت المعاملة بين الطرفين مبناها على المسامحة. هذا ملك أعرفه في وادي الرمة اللي يأخذنا يسمى المساق مقبض 60 سنة، لكن كل ما أرادوا حققه لهم أصحاب المال وهم المنتفعون، لكن يأتيهم في كل سنة تقريبا الثلث والثلثان للمساقين، إجراء الماء، حفر البئر على أصحاب الأصل. نعم. وكل شيء مثل ذلك من الأصول بمنزلة النخل يجوز فيه لمن ساق من السنين ما يجوز من النخل. نعم. قال مالك في المساقي: إنه لا يأخذ من صاحبه الذي ساقه شيئا من ذهب ولا ورق يزداده ولا طعام ولا شيئا من الأشياء، لا يصلح ذلك. قال مالك: ولا ينبغي أن يأخذ المساقى من رب الحائط شيئا يزيده إياه من ذهب ولا ورق ولا طعام ولا شيء من الأشياء، والزيادة فيما بينهما لا يصلح. إلا إذا أعطاه عن طيب خاطر، قال: هذا خراف النبي تذوقونه، أو هذا من زرعكم، أما مشارطة فلا، إلا بما اتفق عليه بحسب النسبة المشاعة. أي نعم. قال مالك: والمقارض أيضا بهذه المنزلة لا يصلح إذا دخلت الزيادة في المساقات أو المقارضة صارت إجارة، وما دخلته الإجارة فإنه لا يصلح، ولا ينبغي أن تقع الإجارة بأمر غرر لا يدري أيكون أم لا يكون، أو يقل أو يكثر. نعم. قال مالك: في الرجل يساقي الرجل الأرض فيها النخل أو الكرم أو ما أشبه ذلك من الأصول فيكون فيها الأرض البيضاء. قال مالك: وش الكرم يا عبد الله؟ أنت عبد الله، أنت عبد الرحمن. الكرم وش هو؟ ما شاء الله، هذه من كل من تغشيش. إلا العنب هو الكرب. نعم. وهذا يدل على أن مالك رحمه الله يرى أن النهي عن تسمية العنب كرما من باب الكراهة لا من باب التحريم، وهذا قول دارج، والذي عندنا أن النهي للتحريم، لكن هذا مالك وهذا فقه رحمه الله. نعم. قال مالك: إذا كان البياض تبعا للأصل وكان الأصل أعظم من ذلك وأكثره فلا بأس بمساقاته، وذلك أن يكون النخل الثلثين أو أكثر. كيف رجع مالك الآن من المساقات إلى إيش؟ إلى المزارعة، فجعل المزارعة في الأرض البياض تابعة للأصل، وهذا هو الصحيح. نعم. وذلك أن يكون النخل الثلثين أو أكثر، ويكون البياض الثلث أو أقل من ذلك، وذلك أن البياض حينئذ تبع للأصل. بل يزيد على ذلك يا أخواني أنه في المساقات ما تخارج العامل صاحب المقبض أن يكتفي على النخل، يقول: أنا الماء سأجريه، والحياض تسمى الشربة تكبر، أزرع فيها ما أنتفع منه، يزرع فيها ملوخية، يزرع فيها بقدونس، يزرع فيها علف، يزرع فيها ينتفع منه، إذ لو بقي على التمر ما خرج معه ذلك، وهو جاري الماء جاري، فهذا مما يلحق به. لكن مالك لاحظ أنه أرجعه إلى ماذا؟ إذا كان ذلك البياض الثلث فأقل. ليش حددها بالثلث؟ خروجا مما سبق من الغبن الفاحش بأنه في أكثر من الثلث. نعم. قال مالك: وإذا كانت الأرض البيضاء فيها نخل أو كرم أو ما أشبه ذلك من الأصول فكان الأصل الثلث أو أقل، والبياض الثلثين أو أكثر جاز في ذلك الكراء وحرمت المساقات فيه. أكثر من هذا تكون كراء لا مزارع عند مالك، وإنما أجرة. أي نعم. وذلك أن من أمر الناس أن يساق الأرض وفيه البياض، وتكرى الأرض وفيها الشيء اليسير من الأرض، أو يباع المصحف أو السيف وفيهما الحلية من الورق بالورق، أو القلادة أو الخاتم وفيها الفصوص والذهب بالدنانير. ولم تزل هذه البيوع جائزة يتبايعها الناس ويبتاعونها، ولم يأتي في ذلك شيء موصوف موقوف عليه، إذا هو بلغه كان حراما أو قصر عنه كان حلالا. هذه فيها قاعدة ذكرها الفقهاء في قواعد الفقهية، وهي مسائل التوابع غير مسائل المستقلات. الآن يبيع مصحف بمصحف وفيه حلية ذهب حلية فضة، يبيع خاتم بخاتم وفيه نسبة يسيرة، هذه النسبة اليسيرة تابعة للأصل. ولهذا يقول فيها الشيخ بن سعدي في نظمه: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. وضرب لها الشيخ في شرحه بمن ذكى شاة وفي بطنها حمل، أو نحر ناقة وفي بطنها حوارها، قالوا فذكاة ما في البطن ذكاة لمن؟ لأمه. أما لو استقل ما في البطن فذكاته ذكاة إيش؟ مستقلة. كذلك هذه التوابع، وهذا الذي يسع الناس. لا، يثبت استقلالا ما لا يثبت تبعا، عكسها. واللي ذكرها الشيخ: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. نعم. والأمر فيه عندنا، والذي عمل به الناس وأجازوه بينهم. إلا إلا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. نعم. فالتابع له أحكام متبوعه، لا أنه لو استقل فإن له حكم مستقل. نعم. والأمر فيه عندنا، والذي عمل به الناس وأجازوه بينهم، أنه إذا كان الشيء من ذلك الورق أو الذهب تبعا لما هو فيه جاز بيعه، وذلك أن يكون النصل أو المصحف أو الفص قيمته الثلثان أو أكثر، والحلية قيمتها الثلث أو أقل، دفعا للغبن الفاحش. وش معنى قول ابن خيتان: والذي عمل به الناس وأجازوه؟ من الناس عند مالك؟ أحسنت، الناس هم أهل المدينة. نعم. باب الشرط في الرقيق في المساقاة. قال: حدثني مالك أن إن أحسن ما سمع في عمال الرقيق في المساقات يشترطهم المساقى على صاحب الأرض، إنه لا بأس بذلك، لأنهم عمال المال فهم بمنزلة المال لا منفعة فيهم للعامل، إلا أنه يخف عنه بهم المؤونة، وإن لم يكونوا في المال اشتدت مؤونته، وإنما ذلك بمنزلة المساقات في العين والنضح. ولن تجد أحدا يساقى في أرضين سواء في الأصل والمنفعة، إحداهما بعين واثنة غزيرة والأخرى بنضح على شيء واحد، لخفة مؤونة العين وشدة مؤونة النضح. قال: وعلى ذلك الأمر عندنا، والواثنة الثابت ماؤها التي لا يغور ولا ينقطع. ما وش تسمون البير اللي ماها متوافر؟ وثينة. ماءها متوافر. اي، هل منها اسماءها الوثينة؟ اي. وانتم عرب تراكم. عندنا العيلم، بير العيلم. عيلم غزيرة. اي. جمة. اي. وافرة. يقابل الوثينة عندهم الغائرة التي ينقص ماؤها، وهذه غالبا في الدرع العربي لأنها إنما تزداد مع الأمطار، فلما جاءت الآبار وسحبت الماء جفت الآبار لي. أي نعم. قال مالك: وليس للمساق أن يعمل بعمال المال في غيره ولا أن يشترط ذلك على الذي ساقاه. قال مالك: ولا يجوز للذي ساق أن يشترط على رب المال رقيقا يعمل بهم في الحائط ليسوا فيه حين ساقاه إياه. نعم. قال مالك: ولا ينبغي لرب المال أن يشترط على الذي دخل في ماله بمساقات أن يأخذ من رقيق المال أحدا يخرجه من المال، وإنما مساقات المال على حاله الذي هو عليه. قال: وإن كان صاحب المال يريد أن يخرج من رقيق المال أحدا فليخرجه قبل المساقاة، أو يريد أن يدخل فيه أحدا فليفعل ذلك قبل المساقاة ثم ليساق بعد ذلك إن شاء. قال: ومن مات من الرقيق أو غاب أو مرض فعلى رب المال أن يخلفه. صورة هذا يا أخواني إنسان عنده ملك وله عمال يعملون في ملكه، عماله يعني من رقيبه، فساق عليها أحدا اشترط عليه أن يبقى العمال يساعدونه، يبقى لهذا دبرته وتصريفه ونظره، فعلى هذا الشرط. فإن مات أحد من هؤلاء وجب على صاحب الملك أن يبدله إلا أن يرضى ذلك. لكن هل يملك المساق هؤلاء العمال والرقيق؟ الجواب لا يملكهم، لأنه لم يملك أصل النخل وأصل الزرع، إنما الملك في الثمرة. أي نعم. نقف على كتاب الأرض، وهذا هي المزارعة، وجعلها مالك رحمه الله إيش كراء وأجرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا.